الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اعلموا عباد الله أن من أعظم أسباب رفع البلاء ذكر الله تعالى كثيرًا في الليل والنهار والسر والعلن وفي كل وقت وحين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا، وقال تعالى: والذاكرون والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرةً وأجرًا عظيمًا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، سبقوا كل أحد وحاذوا بالأجر العظيم والخير العميم، وصاروا من أولياء الله تعالى لا يشغلهم شاغل عن ذكر ربهم سبحانه. يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بباب جامع أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. شرعنا شرع عظيم، أعظم أبواب الخيرات كلها ذكر الله تبارك وتعالى. من قال سبحان الله مرة واحدة، هذه الكلمة العظيمة إذا قالها 100 مرة حطت خطاياه. قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكتب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 سيئة. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هل لك أن تتخيل أن تملأ ميزانك بالخيرات والحسنات، وتملأ ما بين السماء والأرض برا وإحسانا؟ إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن قالها سبحان الله وبحمده 1 واحدة غرست له نخلة في الجنة. يمكنك كل يوم تغرس لك حديقة غناء في جنة الرحمن الرحيم، ولو 1,000,000 كيلو أو أكثر. أكثر من ذكر ربك يا عبد الله. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله، هكذا قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى قوله الكريم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الناس يتكالمون في الدنيا ويتعبون أنفسهم جدا، ولكنك يا عبد الله يمكنك أن تأتي يوم القيامة فوق كثير من عباد الله بشيء يسير. لسانك لا يفتر عن ذكر ربك. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، 10 مرات لعلها تستغرق 1 دقيقة، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، نفوس غالية. ومن قالها 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. ولا يزال في حرز من الله، حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وكذلك لا يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا من قال أكثر منه. فأكثر يا عبد الله، وتسابق مع المتسابقين في ذكر الله تعالى، فوالله ثم والله ومن أعظم أسباب رفع البلاء ومن أعظم أسباب دوام النعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. وحدثني بعض الإخوة الثقات الكرام أنه سجن في أمريكا ظلما وعدوانا 10 سنوات، فينعمه الله بقدر الله هذا الذكر العظيم، قال والله ما كان لي إلا هو أصلي الصلوات وأذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ليلي ونهاري. قال والله رأيت في منامي كأن رب العزة جل جلاله يقول عبدي أتظن أني أخلقك وأنساك. وفرج الله عنه بعدها بيسير، ثم أكرم بعد ذلك بكرامات عظيمة من أهل الدنيا. وهكذا يا عبد الله أكفي من الصلاة والسلام على سيد الأنام، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. واسمع لهذه الفوائد النفيسة، أجمع العلماء على جواز ذكر الله تعالى بالقلب واللسان للمحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، للحائض والنفساء والجنب، وكذلك من كان له ذكر يداوم عليه كأذكار الصلوات أو ذكر الصباح وأذكار الصباح والمساء وشغل عنها في يوم من الأيام، نص سادة العلماء أنه ينبغي أن يأتي به وإن فاته ولو كان بعد مدة حتى يتعود المواظبة عليه. فنسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وأن يبارك في أعمالنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ينبغي على المسلم أن يعتني بالأذكار المضاعفة. هناك بعض الأذكار توفر لك العمر وتزيد في عمرك، لو عشت 1000 عام تذكر الله تعالى كان هذا الذكر وحده أعظم بكثير من هذا الذكر. وليس معنى هذا أن لا يذكر العبد إلا هذه الأذكار، لا، ولكن ينبغي على العبد أن يأتي بها أحيانا حتى يثقل ميزانه ويكثر حسناته تكثيرا لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها بعدما صلى الصبح وهي جالسة تذكر الله تعالى، فرجع إليها بعدما أضحى ولا زالت تذكر الله، ليتعلم نساؤنا الهمة في ذكر الله تعالى. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ والله لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. من يحيط عدد ما خلق الله تعالى؟ ومن يحيط وزن عرش الرحمن عز وجل؟ ومن يحيط بما يرضي رب العالمين عز وجل؟ فهذه الكلمات العظيمة أعظم بكثير من أن يجلس الإنسان يسبح الله الليل والنهار. واسمع لهذا الذكر الجليل، ثبت بالإسناد الحسن أن أبا أمامة رضي الله عنه قال: رآني رسول الله وأنا أحرك الشفتين، فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قلت: أذكر ربي يا رسول الله. قال: ألا أدلك على أفضل وأكثر من ذكرك الليل والنهار أو النهار والليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، والحمد لله مثل ذلك. فيجوز للعبد أن يقول مثل هذا في الصلاة والسلام على سيد الأنام. فلقد كان الإمام العلم الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: اللهم صل على نبينا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عنه الغافلون، وصل عليه أكثر وأطيب وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذكره كثيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عن المسلمين كل بلاء يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم يا حي يا قيوم، وأنزل السكينة والبركات عليهم بكرمك وفضلك، وأشغلنا بذكرك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نسألك من كل خير سألك منه رسول الله، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.